واسرار القلب سلمني علمني الحب علمني واسرار القلب سلمني وحياه الحب يا حبيبي توصل قلبي عطب الماضي يا حبيبي مقدم قلبي قلبي من إزاز يا حبيبي توصل قلبي عطب عطبق الماز قلبي من إزاز يا حبيبي توصى بقلبي.